إخواني، كنا يعني قبل أسبوع انتهينا بصورة إجمالية من الأخلاق التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها، سواء كان هذا التخلق بإزاء إيمانه بالله تبارك وتعالى أو بإزاء إخوانه المسلمين، كيف يتخلق الإنسان مع مسلم مع إخوانه المسلمين، ما هي الأخلاق الواجبة عليه في هذا الصدد، كذلك خلق الواجب مع كفار، ثم علاقة الإنسان بمسلم بهذا الكون، كيف يكون مع الشمس مع القمر مع آيات الله تبارك وتعالى، كيف يتعظ بها ويمر عليها، مع الحيوان أيضا. فقلنا إن يعني قضية الأخلاق قضية كبيرة، وفي كل يعني تصرف أو في كل ناحية من هذه النواحي هناك نصوص وهناك آداب معينة أدبنا الله تبارك وتعالى بها كمسلم. على كل حال، لهذا الموضوع أرجو أن يكون لهذا الموضوع يعني بسط وشرح تفصيلي في يعني مقامات أخرى إن شاء الله. في هذه الليلة سنناقش قضية نعتبرها من قضايا الدعوة، وفهمها لازم لكل من يتصدى للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهي قضية الحكمة. ما الحكمة من كذا؟ وذلك أن شرائع الإسلام كثيرة، يعني بشرائع الإسلام شرائع الإيمان، يعني ليست شريعة واحدة وإنما شرائع كثيرة. يعني الرسول يقول صلوات الله وسلامه عليه: الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أو من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأربعة وستين أو بضع وستين، خمسة وستين، سبعة وستين شعبة أو سبعين، هذه شعب كثيرة، وكل شعبة لها نظم وضوابط وقواعد. فلا إله إلا الله قضية ليست قضية سهلة، قضية كبيرة يندرج تحتها كثير من الفرعيات ومن التصورات. ينبغي أن تفهم لا إله إلا الله، يعني تفهم توحيد اسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، غير ذلك مما يعني يندرج تحت صفات الله تبارك وتعالى وما ينبغي له. فكل فرعية وكل جزئية من هذه أو كل شعبة من شعب الإيمان يندرج تحتها فرعيات كثيرة وضوابط كثيرة. هذا في يعني هذه الشعب هي نستطيع أن نقول إنها الأمور الإيجابية في الدين. هناك أمور سلبية، يعني السلب هو الترك. أيضا نهانا الله عز وجل عن تروك كثيرة جدا، نهانا عن القتل وعن الظلم وعن شرب الخمر وعن الزنا وعن كثير من الفواحش ما ظهر منها وبطن. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهذه الفواحش بعضها يعني يكون وساوس في القلب وبعضها أشياء ظاهرة واضحة. هذه قضية أيضا تحتاج إلى فهم وبيان ومعرفة. أيضا يعني الإسلام كنظام وقانون وتشريع وسع هذه الدنيا ولم يترك شأنا من شؤونها إلا وقد يعني حتم الله تبارك وتعالى، إلا وهو يندرج في حكم من الأحكام التي نستفيدها من كلام الله تبارك وتعالى، إما نصا وإما استنباطا. فأقول لا، ليس هناك شأن من شؤون البشر إلا وهو يندرج تحت حكم من أحكام الله عز وجل. فإما أن يكون هذا الحكم حكم وجوب أو حكم ندب أو إباحة أو حرام أو مكروه لخمس الأحكام التكليفية، فلا تجد تصرف من التصرفات إلا وهو يندرج تحت باب من هذه الأبواب. فلذلك نقول هذا الأمر واجب وهذا الأمر مندوب وهذا الأمر مستحب، وما في قضية من القضايا يعني فعل من أفعال البشر إلا وهو يندرج تحت واحدة من هذه. فالدين الذي وسع تصرفات البشر دين واسع، دين عظيم، من شعبة واحدة مثلا. يعني ليس الدين كما تصور الناس أنه علاقة بين الإنسان وربه، فأنت اختر هذه العلاقة وشكلها كما تشاء وسر فيها مثل ما تريد. لا، الإسلام حدد لك كل علائقك علاقتك بالله تبارك وتعالى، علاقتك بالمؤمن، علاقتك بغير المؤمن، بل كل التصرف من التصرفات لابد أن يندرج تحت حكم من هذه الأحكام. فلذلك الدين قضية كبيرة وليست قضية مسطحة، قضية سطحية صغيرة يستطيع الإنسان أن يفهمها بسرعة وينتهي لها. وتعلمون أن الله تبارك وتعالى يعني فرق بين المؤمنين، فقال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ففيه رسوخ في العلم. ويقول الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقال ولو ردوه إلى الذين يستنبئ لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالرد إلى الله تبارك وتعالى وإلى الرسول يعني رد الأحكام، ما كل الناس عند سماع آيات الله تبارك وتعالى والأحاديث سواء في فقهها وفي استنباط الأحكام منها، بل يتفاوت الناس في هذا تفاوتا عظيما. فالشاهد أن قضية الدين لا ينبغي أن ننظر إليها على أنها قضية يعني، والدين يسر لا شك، ولكن ليس معنى يسر أنه مسطح، يعني شيء من نظرة واحدة تفهمه وتفهم أبعاده وأعماقه وتشريعاته، لا ليس هذا سليما. فهذا النظام الكبير اللي هو الدين بنظامه العقائدي ونظامه العبادي ونظامه في المعاملات ونظمه في الأخلاق قضية واسعة وقضية كبيرة. هذه القضية صدرت من الله عز وجل من الحكيم، والحكيم لا يصدر عنه إلا أمور في منتهى الحكمة. فهذا الدين بتشريع الله عز وجل وبإنزال الله تبارك وتعالى، والله وصف يعني الكتاب الذي حمل لنا هذا الدين اللي هو قرآنه سبحانه وتعالى بأنه كتاب محكم، وقال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وأخبر بأن ما يصدر عن الرسول هو الحكمة، فسنة الرسول هي الحكمة، فالله هو الحكيم والرسول يتصف بالحكمة لأن الله عز وجل علمه هذا الدين وفهمه إياه. إذن ينبغي أن نعلم أن هذا الدين يعني قضية بهذه المتانة وبهذه العظم، هذه واحدة، أنه أيضا دين حكيم، كل قضية فيه قد وضعت في موضعها الصحيح وليس فيه شيء عشوائي. بالطبع نحن لا يعني مهما أتينا من سعة العلم والإدراك لا يمكن أن ندرك كل صغيرة وكبيرة من أحكام التكليف، يعني لماذا أمر الله بهذا ولماذا نهانا عن هذا وما هي الحكم وراء هذا وما هي، قد نفهم قضايا كثير ولكن لا بد أن يبقى يعني هناك أمور من أمور هذا الدين قد تغيب عنا الحكمة فيها، وقد لا نستطيع أن نفهم يعني ما وراءها، لما أمر الله تبارك وتعالى بهذا ولماذا نهانا عنها. وهذا في ذاته يشكل قضية يعني نص عليها الفقهاء، وهي قضية التعبد، أن المؤمن ينبغي أن يعني ينفذ أمر الله تبارك وتعالى وإن لم يفهم الحكمة من ورائه، لأن الحكمة لا تدركها كل العقول ولا تستوعبها كل العقول، ولو كان كل إنسان لن ينفذ من أمر الله تبارك وتعالى إلا ما عقل الحكمة فيه لا تفاوت الناس في يعني في التنفيذ تفاوتا بعيدا جدا. ففي قضية في الدين احنا متفقين عليها، وهي قضية ان هناك اوامر تعبدية، امرت بخمس صلوات في اليوم والليلة فنحن نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة، قد لا نستطيع ان ندرك للوهلة الاولى والنظرة البادئة يعني لماذا كانت خمس صلوات ولم تكن اربع ولم تكن سبع، ولماذا كان عدد الركعات على هذا النحو، ولماذا كان الطواف على هذا النحو، ولماذا رمي الجمار، ولماذا تقبيل الحجر، ولماذا رفع الأصبع في التشهد في الصلاة والإشارة بالأصبع السباحة هذه، كيف لماذا نشير بها، ولماذا نهينا أمرنا بتقصير الثياب وأمرنا بأن نشرب ونحن جلوس، قضايا كثير جدا. فإدراك الحكمة من كل هذه الفرعيات قد يكون في أمر المتعذر على كثير من، وإن كان ما هو في أمر المستحيل، لأن يعني دين يعني قضية متكاملة واحدة بنيان مرصوص نازل من الله تبارك وتعالى الحكيم الحميد سبحانه وتعالى. نحن ونحن ندعو لله تبارك وتعالى لا يفترض في كل واحد فينا أن يفهم هيكلية هذا الدين يعني فهم كامل وبتصور شامل، لأن هذا الأمر قد لا يتأتى للإنسان إلا بعد تفرغ طويل وعلم واسع ويعني إدراك لأبعاد هذا الدين من كل جوانبه، وهذا قد ما يتيسر للناس كلهم. ونحن لا نقول للناس عطلوا الدعوة لله تبارك وتعالى حتى تفهموا كل قضية في الدين وكل حكمة فيها وبعد ذلك ادعوا لله عز وجل، هذا أيضا يعني تعجيز، وهذا ينافي يعني الحكمة، لأن الرسول يقول صلوات الله وسلامه عليه بلغوا عني ولو آية، ويقول نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى منسى. فنحن كذلك متفقين على أن كل من علم شيئا في من هذا الدين بدليله وجب عليه أن يبلغ على حسب استطاعته، فاتقوا الله ما استطاعت يقدر يبلغ ينقل هذا العلم إلى الآخرين لا بد أن يفعلها. لكن قد هذا الناقل لا يفقه ولا يفهم ما هو يعني وضع هذه الجزئية التي نقلها، وضع هذا الحديث من هذا الإطار العام لهذا الدين، أين توضع؟ هل توضع في الأصول أو توضع في الفروع؟ هل هناك شيء يسبقها؟ هل هناك شيء بعدها؟ ما الذي وراء هذه؟ قد لا يفهم تماما يعني وضع هذه الفرعية من إطار الدين العام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه رب حامل يعني فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل علم ليس بفقيه، فقد يحمل سورة يبلغ الآية كما حفظها والحديث كما حفظه، ولكن لا يدري أبعاد والفهم الحقيقي لهذه الآية ولهذا الحديث. لكن على كل حال التبليغ فيه خير، لأنه نقل هذا العلم إلى يعني إلى ناس آخرين يمكن يكون هذا الآخر أوعى وأفهم فيستفيد به. فلا يشترط يعني بالضرورة أن ينقل الإنسان العلم إلى من هو أقل منه ولا إلى من هو دونه، لأن العلم في ذاته خير، بل قد يصل هذا العلم إلى من يعني إلى شخص ما يكون وصل هذا الحديث فيستفيد به، وإن كان عنده علم آخر في نواحي أخرى وفي زوايا أخرى. لكن ينبغي لكل من نقل علما وحمل علما ودعا إلى الله تبارك وتعالى ولو في جزئية من الجزئيات وفرعية من الفرعيات أن يربطها بالإطار العام. يعني يربطها ما معنى أن يربطها بالإطار العام لهذا الدين؟ الدين هذا له أهداف، يعني الله تبارك وتعالى أنزل الدين لأهداف ولغايات، غايات عنده هو سبحانه وتعالى، يعني أن الله عز وجل له حكمة من إنزال هذا الدين، لم ينزله عبثا ولم ينزله سدى. كذلك أهداف في ذات الإنسان، يعني تحقق بهذا الدين أهداف في الإنسان، وهذه قضية يعني غايات الدين ناقشناها في درس مستقل ما حنعيدها الآن، وإنما سنشير إليها إشارة. فمن يعني حكمة الرب تبارك وتعالى في إنزال الدين لنا نحن البشر أن نعبده، أن نقوم بالعبادة له، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله يحب سبحانه وتعالى أن يعبد، بل كل يعني ما خلق الله عز وجل كل ما سوى الله فهو عابد لله عز وجل بصورة من الصور، وهو خاضع لهذا الناموس الذي وضعه الله عز وجل للسنة الكونية اللي ربنا وضعها سبحانه وتعالى. فمنهم من مما خلق الله من يطيع الله تبارك وتعالى طوعا، ومنهم من يطيعه كرها غصبا عنه، هو عابد لله غصبا عنه، كما قال تبارك وتعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالكل مسلم لله عز وجل بصورة من الصور. أقول نحن ونحن ندعو إلى الله عز وجل ينبغي أن نربط الفرعيات التي ندعو فيها إلى الدين بأهدافها وغاياتها وما نقطع. فالهدف الغائي بالنسبة لنا نحن البشر من صلاتنا ومن صيامنا ومن بر الوالدين ومن صلة الأرحام ومن إماطة الأذى عن الطريق، كل هذا من شرائع الدين ومن شرائع الإسلام، ومن بشاشة المسلم في وجه أخيه المسلم ومن سلامه عليه، كل هذا له غايات. الغاية النهائية في العبادة ككل هي تقوى الله عز وجل. هذه قضية ينبغي أن لا تغيب عن ذهننا ونحن نعمل بهذا الدين ونبلغ هذا الدين، إن الهدف الغائي للعبادة هو تقوى الله، لا بالنسبة للإنسان حصول التقوى. وهذه القضية لها نصوص كثيرة، بل كل أمر من أمر الله عز وجل نجد أن الله قرنه بالتقوى وبين أن التقوى هي النهاية والمآل التي ينبغي أن يؤول إليها وأن يسير إليها كل عابد لله عز وجل. فأول أمر في القرآن، أول أمر الله يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادة للتقوى، العبادة شرعت لأن تتقي أيها العابد ربك سبحانه وتعالى، شرعها الله على هذا النسق وعلى هذا النظام حتى تعرف كيف تتقي الله عز وجل. في الصيام الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في القصاص برضو لعلكم تتقون: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فتشريع القصاص من أجل التقوى، يعني ابتلاكم الله عز وجل بأن تقتلوا القاتل وهذا تشريع حكم عشان تتقوا الله عز وجل. فالقضية إذن كل الدين، الدين هو للتقوى. نحن أحيانا نغفل ونحن ندعو إلى بعض فرعيات الإسلام إلى هذا القضية، وقد نتصور أحيانا بأن الهدف هو الفعل، وفي الحقيقة هذه القضية ينبغي أن يعني علشان نفهمها تمام نفهم الفرق بين الوسيلة والغاية. هذه قضية الوسائل والغايات مهمة جدا. فشرائع الدين فيها قسم من أقسام الوسائل وقسم من أقسام الغايات. الغاية هدف، هدف له ثمرة معينة، ودائما الوسيلة، الوسيلة هو الطريق إلى هذا الهدف. الوسيلة أنت تؤمر بها، أنت تؤمر أحيانا بالوسيلة لأن الوسيلة دي اللي هتوصلك إلى هناك. ولذلك مثلا يعني الفقهاء أصل وهو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فأنت مثلا إذا أمرت بصلاة الجمعة فالسعي إلى هذه الجمعة واجب لأنك لا يمكن أن تصل إلى الجمعة إلا بسعي. وكذلك إذا أمرت مثلا بصدقة على الفقير فإخراجك لهذه الصدقة وسعيك في معرفة الفقير واجب، لأنك مش ممكن يعني تنفذ أمر الله عز وجل بأن تعطي مثلا جزء من الصدقة للفقير إلا بأن تتعرف على هذا الفقير. فهذه المعرفة أو البحث عن هذا الفقير واجب أو المسكين واجب. فأحيانا إحنا نغفل عن قضايا، يعني قضية مهمة أقول ينبغي أن نفهمها في عشان نفهم يعني نتصور الدين تصور صحيح، وهي قضية الأهداف أو الغايات والوسائل. بعضنا أحيانا يعمى عن الأهداف ويجمد على الوسائل، وإن كانت الوسائل من الدين لكن الوسائل ما هي مقصودة لذاتها. أعطيكم بعض أمثلة. كلنا يعلم أن من من من من الأمور الهامة بل اللازمة في العقيدة أن نؤمن بصفات الله تبارك وتعالى كما أخبر الله عز وجل به. من هذه الصفات التي اختلف فيها الناس قديما والتي وفق الله تبارك وتعالى فيها من وفق إلى اتباع الحق فيها هو الإيمان بالصفات التي يسميها المتكلمين الصفات، يعني الصفات الفعلية العملية، كأن الله تبارك وتعالى يأتي اليوم القيامة لفصل القضاء بين الناس كما قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، ونزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة كما جاء في الحديث الصحيح: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا عند الثلث الآخر من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. ك كذلك نحن نؤمن من هذه الصفات أيضا صفة استواء الله تبارك وتعالى، صفة فعل الله عز وجل، كما قال الله عز وجل الرحمن العرش استوى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. هذه صفات مثل الاستواء، مثل يد الله تبارك وتعالى، وجهه، مثل مجيئه، مثل القدم، هذه الصفات كثير من الناس يخالف فيها، علو الله تبارك وتعالى كثير من الناس يخالف فيها. ما العلم أن نص كثير من علماء السلف على أن من يكفر بصفة من هذه الصفات فهو كافر، وهذا حق. وحنيفة لما قيل له يعني لو قال قائل يعني أنكر أن الله عز وجل في السماء قال هو كافر، لأن الله عز وجل أخبر أنه مستوى على عرشه وعرشه فوق سماواته، فمن كذب بهذا فهو كافر. قال له أقول إن الله عز وجل يعني على العرش ولكن لا أدري أين هذا العرش، قال هو كافر أيضا لأن عرشه فوق سماواته. فهذه قضية محددة، وقد كفر كثير من علماء السلف من ينكر يعني صفة من هذه الصفات. أحيانا ونحن ندعو إلى تحقيق وإقرار هذه الصفات نجمد عند حد الوسيلة وننسى الغاية. شلون؟ نناقش ونحقق نحن في أنفسنا الإيمان بهذه الصفات، ولكن بتبقى عند بعضنا وللأسف هذه الصفات كأنها صفات مجردة لا أهداف لها ولا غايات لها. كيف؟ يعني عندما أخبرنا الله تبارك وتعالى بأنه مثلا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، ليس المقصود هو أن نؤمن بهذا النزول، ولكن لما نقرأ الحديث نجد أن فيه غايات وراء هذا النزول، أن هذا النزول يقتضي القرب من عباده سبحانه وتعالى، وأنه الرحمن وأنه الرحيم وأنه واسع المغفرة وأنه الذي يتوب على عباده وأنه الذي يتودد لهم سبحانه وتعالى وأنه الذي يعني يتقرب إليهم كل ليلة من الليالي، وأن هذا يعني من كرمه سبحانه وتعالى وهو المستغني عن الناس. هذه الظلال من الخير التي يعني تنبعث في قلب المؤمن إذا سمع هذا الحديث كثير من الناس ينساها ولا يفقه يعني قضية لما كان النزول، ويبقى جامد ويظن أن القضية إنما توقف على أن نؤمن بالنزول هذا المجرد، وكأن آمن من آمن بالنزول فقط وبلغ حد الإيمان، هذا مو صحيح. وإنما نقول إن هذا يعني لم يفقه النص، آمن بالنص على ظاهره ولم يفقه العلة من ورائه. كذلك قضية الاستواء، استواء الله تبارك وتعالى على عرشه وعلوه سبحانه وتعالى، هذا يقتضي معاني عظيمة جدا، منها علوه سبحانه وتعالى، وهذا العلو علو مكان وعلو مكانه جل وعلا، وهذا معناه التحكم، أنه الحاكم في هذا الكون وأنه المدبر له سبحانه وتعالى، وأنه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وأنه قد قهر الناس جميعا سبحانه وتعالى وقهر كل المخلوقات وعلى عليها سبحانه وتعالى. هذه المعاني اللي هي معاني تعظيم الله تبارك وتعالى، تعظيم الله الذي يوحي هذا النص، هذا قد نفقده في إطار أو في أثناء نقاشنا وإقرارنا لهذه الحقيقة، ونظن أن يعني إثباتها كحقيقة مجردة لا أهداف لها ولا غايات والمقصود. لا، هذه الحقيقة ليست حقيقة مجردة، وإنما حقيقة لها أهداف ولها مقصود. كذلك الإيمان بمجيء الله تبارك وتعالى يوم القيامة، هذه قضية لها مقصود ولها مردود، هذه قضية جاءت في معرض التهديد والتخويف. الله يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، فانظر لحقيقة النص تجد أن الناس يحشرون يوم القيامة، وأن الله يأتي، وأن كل عاقل ينبغي أن يسمع هذا النداء، ينبغي أن يقدر موقفه أمام هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى، وأنه سيقف وجها لوجه يسأله ربه سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث البخاري الصحيح ما منكم إلا وسيسأله ربه، ليس بينه وبينه حاجب أو ترجمان يحجبه دونه، فيقول له ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا أفضلت عليك فما قدمت لنفسك، فلا ينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ثم لا ينظرن تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار. فمجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء هذا يعني تخويف والتهديد، وهذه القضايا كلها تورث ما قلناه آنفا من أن غاية الدين هو التقوى، التقوى. فدراستنا لصفات الله تبارك وتعالى ينبغي أن نربطها بالتقوى، بخوف الله. لماذا نعرف صفات الله عز وجل؟ لا لمجرد المعرفة، وإلا كانت معرفة إبليس. إبليس يعلم هذا كله، إبليس يعلم أن الله عز وجل مستوى على عرشه وأن له تبارك وتعالى هذه الصفات التي نثبتها. ولكن القضية قضية التقوى، ينبغي أن يكون وراء هذا الإثبات ووراء هذا العلم بصفات الله تبارك وتعالى، هذا العلم التفصيلي بصفات الله عز وجل، المراد النهائي والحقيقة النهائية التي يريد الله عز وجل أن نصل إليها، وهي قضية الخوف من الله، التقوى، الخوف من الله عز وجل. واتقون يا أولي الألباب. فأقول كثيرا ما نغفل حتى في هذه القضية اللي هي ألصق القضايا بالتقوى، وهي قضية إثبات صفات الله تبارك وتعالى كما وصف الله عز وجل نفسه. فالله عز وجل عندما أعلن بنفسه ما أعلمنا بنفسه إلا لنخافه، وإلا لنتقيه، وإلا لنخشاه سبحانه وتعالى، وإلا لنعظم أمره، وإلا ليكون يعني منزلة الله تبارك وتعالى في قلوبنا يعني منزلة لائقة، كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، لأن ما نستطيع. وقال حق قدره، وما قدر الله حق قدره. فكلما ازداد المؤمن علما بصفات الله تبارك وتعالى ينبغي أن يزداد تقوى وخوف من الله تبارك وتعالى ومراقبة لله عز وجل. لكن أقول أحيانا في زحمة جحد الجاحدين وإنكار المنكرين ومحاولة إثبات هذه القضايا ننسى الهدف الغائي والنهائي من وراء هذا، وهي أن هذه الأمور إنما كانت لإثبات تقوى الله تبارك وتعالى. هذا الأمر ينسحب على أيضا قضايا التعبد. تعبد الله سبحانه وتعالى يعني العبادات اللي هي العبادات التي شرعت للتقرب من هذا الإله، كالصلاة مثلا، شرعها الله تبارك وتعالى نتقرب منه، نقف بين يديه ونخاطبه، نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، نثني عليه وندعوه سبحانه وتعالى ونسجد له. كل هذه يعني مظاهر حسية من الكلام باللسان ومن خضوع ومن حركة الجسم ركوعا وسجودا وقياما وبهيئات وأشكال معينة، كل هذا يعني للتقرب من الله سبحانه وتعالى. أقول أحيانا نغرق في إثبات الشكل الظاهري وننسى الغاية والهدف. الشكل الظاهري مطلوب، لأن لا يتم الخشوع ولا يتم التقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بما يحبه هو وبما شرعه هو. والله شرع صلاة بشكل معين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فنحن ينبغي أن نتقيد حرفيا شكلا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كذلك ينبغي أن نتقيد موضوعا بهذه الصلاة. موضوع الصلاة هو تقوى الله عز وجل، يعني ما موضوعها؟ لما وضعت الصلاة؟ لإحياء ذكر الله عز وجل في قلب الإنسان، لذكر الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا القلب غافل ولاهي ووقفنا عند حد الشكل الجامد من إن الصلاة الصحيحة لابد أن يكون وقوفها على هذا النحو، والركوع الصحيح لابد أن يكون الظهر مستوي، وفي التشهد لابد أن نشير بالأصبع، وكيف تكون الحركة؟ هل هي حركة نحو القبلة ولا حركة كيف شكلها؟ ووضع القدمين، وضع كذا، هذه كلها مطلوب، ولكن ما مطلوب لذاته، مطلوب لأن هذه عبادة لا يتحقق مراد الله عز وجل من التقوى إلا بهذا الشكل. ثم هذا الشكل يهيئك إلى يعني هدف غائي، وهي تقوى الله عز وجل والخوف من الله تبارك وتعالى، إنك بتتقي بتقف كما أمرت تماما. وقف على هذا كل أمور الدين، أمور الدين لا ينبغي أن نجردها من المضمون ونقف عند حد الشكل. وقد غلا، يعني نحن دائما نجد إن إحنا في قطاعات من المسلمين، شرائح من المسلمين تغلو في ناحية على ناحية، يعني في ناس تغلو في الشكل حتى تنسى المضمون، بعض الناس يجي يغلو في المضمون لأن الهدف هو تقوى الله والخوف منه وكذا، يغلو في هذا ويحاول أن يتجه بكليته إلى هذه الناحية وينسى أن الشكل مطلوب أيضا والظاهر مطلوب، فيلغي الشكل، وهذا خطأ. والإسلام الحق هو الوسط، الوسط، لا يجوز أن نلغي المضمون على حساب الشكل ولا أن نلغي الشكل على حساب المضمون، بل الدين له قوالب ظاهرية ينبغي أن نتخيل فيها، ثم له مضمون حقيقي، هدف نهائي في إصلاح ذات هذا الإنسان. كيف يصلح هذا الإنسان؟ بأن يراقب الله عز وجل، بأن يكون عنده قلب حي، قلب حي يخاف الله تبارك وتعالى ويعرفه حق المعرفة ويراقبه في كل صغيرة وكبيرة. هذا المضمون، هذا النهاية، هذه النهاية كيف تتحقق؟ بهذه القوالب. لا يمكن أن تتحقق إلا بصلاة معينة وبصيام معين وبحج معين بمناسك معينة وهذا. فلا يجوز أن نغلب قضية على قضية. ما نقول لا الهدف هو التقوى إذا نلغي الشكل، غلط، لأن الله لا يعبد إلا بما شرع، والله شرع تشريعات معينة ولا يرضى من أحد أن يتقرب له إلا وفق هذه الشرائع ووفق هذه المناهج شكلا وكذلك موضوعا. من يعني الآيات الظاهرة التي تدل على أن الشكل أحيانا غير مراد وإن ينبغي أن ننظر إلى الحقائق، قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية إخوة تحتاج إلى دراسة طويلة ولا يكفيها هذه العجالة الآن ونحن نمر عليها، لأن هذه الآية هي مضمون الدين. هذه الآية جاءت بسبب قضية، وهي قضية تحويل القبلة. لما أمر النبي صلى الله عليه أن يحول القبلة من بيت المقدس إلى مكة، قام اليهود وابتدأوا يشيعوا في أوساط المسلمين إن الرسول ليس على بينة من أمره، فهو يتوجه كل يوم إلى التجارة، توجه إلى بيت المقدس جزء من وقته، ثم الآن حول القبلة إلى مكة فهو ليس متبين، وإن هذا يناقض الدين، وقاموا جعلوها قضية كبيرة. قضية الاتجاه للقبلة قضية شكلية، الحقيقة هي شكل، يعني بتصلي هالشكل ولا بتصلي هالشكل أو بتصلي هالشكل، قضية شكلية، لكن وراء هذا الشكل مضمون معين هو تقوى الله وإقامة الصلاة كما يريد الله عز وجل. فربنا أخبرهم أن هذا شكل لا علاقة له بالمضمون، وأن الإنسان ما دام مطيع لله عز وجل، الله قال له صلي كذا فصلى، بعدين قال له الله لا تصلي هالجهة، صلي إلى هذه الجهة فصلى، هو في إطار التقوى وما خلف شيء. فربنا قال لهم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هذه جهات والله له الجهات كلها، فأينما تولوا فتم وجه الله. وهذا شكل معين، شكل الاتجاه في الصلاة شكل ما بيأثر بشيء، وإنما هناك مضمون. ولكن البر الحقيقي الذي يريده الدين من آمن بالله، هذه الحقائق، حقائق الدين، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فأتى بقضايا الإيمان، ثم جاء بقضايا العمل، فقال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، فأتى بجميع الأصناف التي من الممكن أن ينفق فيها المال، وأن هذا الإنفاق ينبغي أن يكون على حب الإنفاق أو على حب المال، مغالبة للنفس. ثم أتى بقضايا الأخلاق، أتى بقضايا أخرى من العبادات بعد الإنفاق، قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ثم جاء بقضايا الأخلاق، قال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، هذه أخلاق مع الناس، إنه إذا عاهد عهد خلاص التزم به، سواء كان مع كافر ولا مع مؤمن يجب الالتزام بالعهد، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ثم صفات خاصة، قال: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فحقائق الدين حقائق يعني إيمانية، إيمان معين يوضع في القلب، وأعمال منها البذل في سبيل الله تبارك وتعالى وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ثم الالتزام بالخلق. ومن أعظم هذا الخلق الله تبارك وتعالى نص على خلقين من أعظم الأخلاق وهي الوفاء بما يعاهد الإنسان عليه سواء عهد مع الله تبارك وتعالى أو عهد مع أي إنسان، ثم بعد ذلك الصبر، وهذا منتهى الرجولة. فهقول هذه الآية بتبين المضمون، مضمون الدين، إن مضمون الدين هو هذا الإنسان البار ينبغي أن يتصف بهذه الصفات وبهذه الحقائق. شاهد إن ونحن نبذل هذا الخير للناس اللي هو هذا الدين، ونحن نعلمه للناس ونقول للناس، ينبغي ألا نفصله عن المضمون، نفصل عن تقوى الله عز وجل. فعندما نعلم إنسان قضية أنت بين أمرين، ينبغي أن تعلم الشكل كما جاء، يعني قضايا من قضايا التعبد ينبغي أن تعلمه مثل ما فهمته من كتاب الله ومن سنة رسول الله الشكل، ثم لا تنسى أن تبين أن هذا للتقوى، أن هذا عشان تخاف الله، هذه عبادة لله تبارك وتعالى ينبغي أن تؤديها على هذا النحو. هذا إذا لم تفقه ما وراءها، بعدين إذا كنت تفهم أن لهذا القضية فيها علة معينة، يعني في حكمة من وراءها، يعني مثلا عرفت أن والله لماذا يقول الرسول صلى الله عليه لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أو إن يجب على المسلم أن يسلم على أخيه المسلم، هذا شكل السلام عليكم ورحمة الله، هذا الشكل له واقع له هدف، والله عرفت أن هدف هذا هو يعني نشر المحبة بين الناس وتمني الخير لهم، فأنت عندما تقول لإنسان السلام عليكم ورحمة الله معناها سلمك الله تبارك وتعالى من جميع الآفات، آفات الدنيا وآفات الآخرة، ورحمك الله وبارك الله تبارك وتعالى، فأنت تتمنى له الخير، وهذا منتهى يعني منتهى تمنى الخير من إنسان إلى إنسان، وإن هذا يورث المحبة. إذا فهمت هذا المعنى ينبغي أن تلصقه به. فتعليم الدين بأهدافه وغاياته يورث يعني الانبعاث للعمل. ولذلك نجد إن كثيرا بل أكثر أحكام الله تبارك وتعالى المنزلة معللة مبينة. فمثلا تيجي في القتل في القصاص، ليه ربنا جعل القصاص؟ الله يبين، تكون قصة طويلة وبعدين يقول من أجل ذلك فعلنا كذا وكذا وكذا. مثلا ربنا من لما جاء شرع القصاص بيننا، قال تبارك وتعالى واتلوا عليهم نبأ ابن آدم الحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلن، قال إنما تقبل الله من المتقين. وربنا قص علينا قصة كيف إن أخوين الوحيدين في الأرض قتل أحدهما الآخر حسدا، بس ما سوى له شيء، وإنما شاف ربنا تقبل قربانه وهو ما تقبل القربان الذي قدمه فحسد له، قال لا أقتلن، لا ظلم ولا أخذ مال ولا سب ولا أي شيء، قال هذه مثلا ما لي شغل فيها، إنما يتقبل الله من المتقين، الله تقبل مني، أنا ما قلت له تقبل مني غصب عني، فقضية لا دخل له فيها ومع ذلك قتله. فالله قال من أجل ذلك، من أجل أن الأخ يقتل أخاه أحيانا لمجرد الحسد، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فربنا علل الحكم وقال أنه شرع القصاص لها، لأنه ممكن الأخ الشقيق يقتل أخيه إذا قدر عليه ولا لظلم، بس هكذا. فمدام طبيعة الإنسان بهذا الشكل إذن لا يصلحه إلا ردع، والردع لا يكون إلا بالقصاص. فنحن عندما أقول عندما نبلغ الدين للناس إذا استطعنا أن نبلغه بحكمته معللا على هذا النحو هذا تمام، لأن هذا يورث الانبعاث. أنا لما أعرف إن والله إن تحريك الأصبع في الصلاة إن الرسول يقول إنها لا أشد على الشيطان من كذا وكذا، وإن الله يحب هذا، وإن هذه علامة للتوحيد، تمام أنبعث إليها. بعكس ما مثلا أقول له الرسول كان بيحرك وهذا تعبد، صحيح أنا كمؤمن ينبغي أن أسمع وأن شفت الرسول يحرك أصبعه ينبغي أن أحرك أصبعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد بعض الناس يقول لك هذا عبث في الصلاة، لعب قاعد تلعب بالصلاة وقاعد تعبث، وإيش الفائدة من هذه؟ ليش هي تقصير دشداش على هذا النحو؟ وليش أنا صف الركب؟ وليش بالشكل هذا؟ فإذا استطاع المؤمن أن يبلغ الفرعية المعينة التي فقهها في الدين معللة بحكمتها هذا تمام. ما استطاع أن يعرف الحكمة من وراء هذه الفعل إيش تورث، لأن كل دائما كل وسيلة إلى شيء بيكون يعني قد تكون الوسيلة وسيلة إلى وسيلة ثانية، والوسيلة وسيلة إلى غاية أبعد منها وهكذا. فأقول إذا لم تعرف فينبغي أن تربط الأمر بالتقوى، بالتقوى، بتقوى الله تبارك وتعالى. فالهدف النهائي لنا جميعا الذي ينبغي أن نسعى إليه هو التقوى، هو خوف الله تبارك وتعالى. وينبغي بتاتا أن لا يغيب عنا ونحن نعمل بهذا الدين أو ندعو غيرنا إلى شيء من هذا الدين، أن لا يجوز بتاتا أن يغيب عن بالنا إن الهدف النهائي هو تقوى الله والخوف من الله سبحانه وتعالى. القضية التي يعني سنكسبها، يعني سنكسبها بعد ذلك، أو الكسب النهائي هو الإحسان، إحسان العمل. أي إنسان بيخاف الله ليحسن في عمله، ويحسن في عمله. مرارا قلنا إن الإحسان ليس في قضية واحدة، يعني قضية الأمور التعبدية فقط، وإنما في كل الأعمال. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وهذا هو مجال التنافس. مجال التنافس هو الإجادة، إجادة العمل، إجادة الصلاة على أحسن وجه، وإجادة قراءة القرآن على أحسن وجه. لما تقرأ في فرق بين قارئ وقارئ، في فرق بين قارئ وقارئ، فقارئ يحسن قراءته ويزينها، ورسول يقول زينوا القرآن بأصواتكم، وفي فرق بين مصلي ومصلي، وبين صائم وصائم، وكذلك في فرق بين أي إنسان يعمل أي عمل من الأمور وإنسان آخر. فكلما كنت مخلصا نيتك لله تبارك وتعالى، مؤديها على الوجه المشروع تماما، تريد بذلك وجه الله عز وجل، محتسب في هذا، متقن لهذا العمل، كلما يعني كنت أعظم أجرا وأقرب من الله سبحانه وتعالى. فالقضية النهائية لنا التي ينبغي أن نتنافس وأن في سبيل الوصول إليه الإحسان، الإحسان. فكل قضية ينبغي أن تمارسها، سواء يعني سواء من أمور، حتى من أمور الدنيا، ينبغي أن نحسن فيها وأن نتقنها. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن، عمل من أعمال الدنيا، عمل من أعمال الآخرة كذلك. لكن قضية تسديد الخانات، يعني أحيانا بتأدي الأمر، في بعض الناس هو بيأدي بأي صورة ويمشي، لا، ينبغي أن نجاهد النفس في سبيل الإحسان. تعمل درس ينبغي أنك أنت تستعد له، بتدعو إنسان إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الدين، ينبغي أن تبحث أنسب الوسائل وأقرب الطرق إلى أن توصل هذا الدين بأحسن طريق. هذا من الإحسان أيضا، من الإحسان أن تبحث عن أنسب الوسائل لتوصيل هذا الدين. فقضية الإحسان هي الثمرة النهائية للتقوى. إنسان بيتقي الله تبارك وتعالى، بيخاف من الله سبحانه وتعالى، سيتكون كل أعماله بعد ذلك حسن. أعماله حسنة، إيش أعماله؟ كل أعمال، أخلاقه مع الناس، إيمانه بالله تبارك وتعالى، أعمال الدنيوية، لابد أنه سيؤدي بعد ذلك كل عمل حسنا. باختصار، اختصار الكلام، أنه الدين قضية كبيرة، ولا يجوز بتاتا أن ننظر إليه بسطحية، ونأخذ لنا آية وحديث نفهمها ونقول فهمنا الدين كله. هذه قضية ينبغي أن تستقر في الذهن تماما. ما دام الدين بهذا الشكل وبهذه القضية الكبيرة، وهو صادر عن الله عز وجل، فهو يعني محكم، محكم تماما. وكلما تعمقنا في فهم هذا الدين، كلما رأينا العجب العجاب من هذا البناء العجيب المتقن على أحسن وجه. ما حيتيسر لنا جميعا أن نفهم هذا البناء بكل يعني دقائقه، وكل يسر لما خلق له. إذن أنا القدر اللي ربنا سبحانه وتعالى يسر لي إياه في أن أعلو من هذا الدين، ينبغي أن أنقله نقلا أمينا، أعمل به عمل أمين، إني أعرف أن كل قضية من قضايا الدين، أي عمل ينبغي أن يكون هدفي منه أني أتقي الله تبارك وتعالى فيه، وأنه يصلني بالله سبحانه وتعالى. كذلك عندما أدعو الناس ينبغي أن أصلهم بالتقوى، وأن يكون هدفنا النهائي في الحقيقة هو أن نصل إلى الإحسان، الإحسان في كل شيء. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستغفر الله، أستغفر. طبعا هذه معروف مبين، لكن مثل بعض الأوامر نراها احنا الان الوضوء نستطيع أن ما يعني شوف الأخ نظم يقول طبعا في أمور في الدين نص على حكمة فيها نص الله تبارك وتعالى الحكمة فيها مثلا السواك يقول له فيه الرسول يقول عن الأخ نظم الآن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فهذا حكم معلل وقد ظهرت الحكمة فيه فالحكمة فيه أن السواك يعني هذه عملية تسوق مطهرة للفم تطهر الفم لأن حك الأسنان وإخراج مثل الفم منها والخذرة منها معروف طهارة الفم الرسول ببين إنها السبب لغاية وراء إن الله بيحبها فالله يحب أن يكون المسلم نظيفا فالدان الهدف من وراء إذا قرأنا حديث ثاني نجد حكمة أخرى الرسول يقول إن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم فإذا معنى ذلك أننا الملائكة تختلط بالمسلمين وتسمع منهم وتكتب كلامهم ويعني تأخذ من أفواههم فإذا كانت أفواههم طيبة والسواك يطيب هذا أحب هذا وإذا كانت أفواههم منتنة تأذوا من هذا فكأن الرسول يقول لنا لا تؤذوا الملائكة بنتني أفواهكم فأصبح عندنا حكم فكلما نقلنا الأمر بحكمته وبصورته كنتما فإذا جاء يعني إذا جاء منصوص الحمد لله ما جاء منصوص قد يكون يعني نفهم معناه يعني في قضايا تفهم منها المعنى يعني عرفنا الوضوء الآن عملية معروفة وضوء للطهارة والطهارة هذه نظافة ووضاءة فما في مانع أن الأمر الذي نستنبطه وإن كان هو منصوص أن نقوله أيضا وأن نقول نحن فهمنا هذا من أمر الله عز وجل لنا بهذا الأمر نفهم منه كذا وكذا وكذا لا بأس في هذا نعم لا يبقى التيمم نبحث عن حكمته وما هو بالضرورة كل إنسان يعني حيفهم كل حكمة منه فبالنسبة للتيمم قضية رمز يعني التيمم الحكمة منه قضية رمز يعني إثبات إنك يا مسلم في هذا الوقت ينبغي كنت أن تطهر لكن ما وجدت الماء بالطهر بالتراب طبعا التراب ليس تطهيرا لأنك أنت تنفض الغبار وإنما رمز إن هنا فيه عمل معين أنت انتقلت إلى هذا الرمز لعدم وجود المادة المطهرة له وهذا الرمز مطلوب لأنه هو عبارة عن عمل التذكير نعم بس الأخ بيقول الحديث ما منكم إلا سيسأله ربه ليس بينه وبينه حاجب أو ترجمان محجبه دونه كيف نوفق بينه وبين قول الله عز وجل قول الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الحجب هنا أولا الكلام مع الله تبارك وتعالى لا يقتضي هذا أن يروا الله عز وجل فالكفار الله عز وجل قد يخاطبهم وقد يسألهم وهم لا يرونه فهم محجوبون عن رؤية الله عز وجل ولكن يسمعون كلامه ويسألهم ويجيبون نعم هو يعني يعني العلماء يقولون بأن ما في أمر من أمور الله تبارك وتعالى إلا وله حكمة لكن علمها من علمها وجهلها من جهلها فما هو بالضرورة أن يكون كل فرد في الأمة يعني يعرف كل حكمة يختلف الناس في هذا تصور الناس يختلف لكن هل من الممكن أن نصل يعني بعضنا إلى يعني حكم الدين ممكن، لكن يعني كل إنسان بقدره، وما ضروري أن يجي واحد يفهم كل حكمة كل فرعية من فرعيات الدين. لا، التأويل قضية ثانية، التأويل هذا له معاني كثيرة، يعني التأويل له أربع معاني. فهل يعني التأويل بمعنى التفسير؟ طبعا التأويل هو بمعنى التفسير، يعني كان التأويل بمعنى التفسير، نعم، يعني يتأول النصوص، يعني يعرف المدلولاتها ومعانيها الحقيقية. طبعا حيكون بعض هذه المعرفة عن طريق النص، لأن في أمور منصوصة على الحكمة فيها، وبعضها عن طريق التأويل بمعنى التفسير. ما هو التأويل الاصطلاحي اللي هو صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر، لا، لأن هذا يعني قضية ثانية خالص. أنا ما أدعيت أن أنا أعرف كل الحكم الدين، قد يعرف هذا غيري، يعني قد يعرف هذا غيري. شايف؟ إيه كويسة. نحن أولا ما قلنا أنها أشواق، وإنما نحن نقول أن طبعا الناس تختلفوا في الفهم، والقرآن لا تفنى عجائبه، والرسول صلوات الله وسلامه عليه لما يعني سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل خصكم الرسول بشيء؟ قال لا، إلا فهما في كتاب الله يؤتيه الله من يشاء من عباده. فالناس تختلف في الفهم وتختلف في الاستنباط، لكن القضية هذه ليست قضية مفتوحة بحيث أن كل إنسان يقول هذا فهمي من كتاب الله عز وجل، وإنما هي قضية مقننة. شايف؟ فهي قضية مقننة بمعنى أنه لا يمكن أن يأتي إنسان بفهم يخالف المضامين العامة للدين والحكم والشرائع العامة للدين، لأن هذا نعتبر أنه فهم خاطئ. فممكن واحد يستنبط قضية ونقول والله هذا فهم سليم، مثل ما استنبط الإمام الشافعي رحمه الله من أن الذين يسبون الصحابة لا يجوز أن يعطوا من الفي. منين جاب هذا؟ فقال إن هذا موجود في سورة الحشر، الله عز وجل لما بيّن الفي قال ما أفاء الله على رسوله، وبعدين بيّن فذكر من هؤلاء، قال المهاجرين، وقال والذين تبوؤوا الدار والإيمان، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فقال الله نص إن الذي يصح أن يعطى من الفيء هو الذي يستغفر للمؤمنين السابقين اللي هم الصحابة. فقال اللي يكفر الصحابة ويسب الصحابة لا يجوز أن يعطى من الفيء. نقول هذا والله فهم تمام، هذا فهم سليم لأنه موافق للقرآن. أما نحن ننكر على المتصوفة وجدهم وأذواقهم التي أتوا بها يخالفون العقائد والإيمان كله وشرائع الإسلام كلها، ونقول إن هذا الفهم خاطئ. فإذا جاءني رجل متصوف وقال لي مثلا إن الله تبارك وتعالى أدخلني إلى أحديته فأصبحت أحدا مع الله عز وجل، وإن الله أراني كذا وكذا، وأن الله رفعني فوق منزلة لم يصلها الرسل، نقول كذاب، لأن هذا يناقض الدين، بل لكل إنسان له حد. وقال لي أنا فهمتها من القرآن، نقول كذاب، وهذا القرآن لا يفهم منها. فنحن لا نقول بأن كل إنسان يفهم قضية من قضايا الدين بالضرورة أن تكون باطلة، وإنما نحن عندنا ضوابط وقواعد. في إنسان يقول لنا فهم، إذا وجدنا أن هناك ضوابط الدين وقواعد تدل على صحة هذا الفهم حكمنا له بالصحة، وإذا وجدنا لا والله أنه يخالف الآيات ويخالف الأحاديث قلنا له ولا كرامة، كذاب. أيوة، أحسنت، ده صحيح، بارك الله فيك، تمام، هذا الذي وصلنا إليه هو الصحيح إن شاء الله. ففي ضوابط، نعم. يعني واحد لما يطلع الحكمة كأنه يخبر عن الله، لما جيء حكم وأخبر لأن الحكمة في كذا بدون دليل عندي، فكأني يعني أتقول على الله، إيش دراني أن الله أراد الحكمة من هذا الكلام؟ لا، الأخ ناظم يقول بيقول ان احنا الحكمة المستنبطة كأن فيها تقول على الله عز وجل. لا هو ما تقول على الله، لأنك هنا يعني أنت الآن تقول ما فهمته على حسب يعني مثل ما تكلم معلق على حسب يعني هذه الشريعة الموجودة وعلى حسب هذه الأطر التي تسير فيها على حسب نصوص أخرى، فهو ليس هكذا يعني استنباطا عشوائيا هكذا نزل عليك بروحك، لا، وإنما هو استنباط أيضا مقنن ومقرر، فإما أن يعني ضابط الحس يدل عليه، شايف كيف ضابط الحسي يدل عليه، مثل مثلا ما يجي مثلا افرض ان الرسول صلى الله وسلم عليه قال اذا وقع الذباب اناء بشراب احدكم فليغمس ثم لينقل، افرض الناس ما فيهم الحكمة في هذا في وقته، ثم بعد ذلك جاء وعرفنا ان في الذباب يحمل ميكروب معين واذا سقط وشلناه على طول رأسا سقط الميكروب وهذا، واما اذا غمسناه مثلا حصل فيه انفجار لشيء اخر يقتل هذا الميكروب، وثبت هذا نقول هذا هو الحكمة، فهذه دلالة الحس ودلالة التجربة دلت على الحكمة من هذا. افرض الرسول صلى الله عليه قال لنا مثلا لا تشرب قائما ومن شرب قائما فليستقي، وما عرفنا الناس ما عرف بالحكمة، ليش الرسول امرنا بان احنا نشرب ونحن جلوس ونهانا ان نشرب ونحن قيام، ما فيه من الحكمة. افرض جاء وقت من الاوقات واستطاع الناس ان يصلوا الى ان والله ترى الشرب الانسان وهو قائم يسبب له مثلا بعض الامراض، يعني أمور حسية فهمناها، نقول إن شاء الله هذا هو الحكمة. الله تبارك وتعالى نهى عن أكل لحم الخنزير وهو غير مقنن، يعني ما نص وقال نهيتكم عن أكل الخنزير لكذا وكذا، لحم الخنزير الطب لسه قريب جدا بعد ما عرفت الميكروبات، عرف أن فيه ميكروبات معينة حتى لا تموت مع الغلي ولا مع التجميد، جمد لحم الخنزير إلى 6 أسابيع وبقيت فيه هذه الدودة دون الشريطين الموجودة فيه، وغلي تحت درجة 360 درجة مئوية ومع ذلك بقي فيه، فهالناس ما تتفهم هالقضايا هذه، وإنما ابتدأنا نفهمها الآن من جديد. فإذا قلنا للناس والله إن من حكمة يعني نهي الله تبارك وتعالى عن لحم الخنزير إن فيه الأمراض الفلانية وكذا وكذا وكذا، فهذا ما هو تقول على الله عز وجل، لأنه هو إثبات الأمر بي بي بي بي بالتجربة وبالعيان وبالمشاهدة، ونحن نستند إلى الأصل السابق وهو إن الله تبارك وتعالى حكمة وأنه هو الحكيم ولا يصدر عنه إلا مقتضى الحكمة سبحانه وتعالى. لا كيف؟ هاي سؤال جيد، هل نحن نركن إلى الحكمة التي نستنبطها؟ أنا أقول لا، لأن هذه الحكمة ليست قطعية، ده حكمة مستنبطة، ده رأي، والعلماء علماء الأصول يقولوا إن الحكمة يعني إن الحكم يدور مع الحكمة وجودا وعدما، فإذا وجدت الحكمة وجد الحكم، انتفت الحكمة انتفت الحكم، لذلك نحن نقول العلة المستنبطة لا ينبغي بتاتا أن نربط الحكم بها، وإنما الحكم يرتبط بأن الله أمر بهذا فنحن نطبق أمر الله عز وجل تعبد. ليه ما نربط الأمر بالحكمة المستنبطة؟ لأن مثلا لو جينا الآن في لحم الخنزير عرفنا والله الآن إن قيل لنا إن العلة في وجود هذه الجرثومة المعينة، افرض إن مثلا وصلنا في وقت من الأوقات اللي احنا نتغلب على هذه الجرثومة ونقتلها ونستخلص اللحم منها، هل معنى ذلك إن احنا نقول خلاص الحكم هذا الذي نهى الله عز وجل عنه عرفنا حكمته وهي إن في جرثومة معينة والآن استطعنا أن نتغلب على هذه الجرثومة إذا يجوز لنا أن نأكل لحم الخنزير؟ نقول لا، لأن هذه العلة المستنبطة هي عبارة عن فهمنا نحن من هذه الشريعة، ونحن ينبغي أن ننفذ أمر الله تبارك وتعالى كما أنزل. إن الشكل هو هذا النص الحرفي، والمضمون هو قرب الله سبحانه وتعالى مثلا من عباده بنسبة النزول، وعلو الله سبحانه وتعالى فوق عباده أو على عباده بنسبة العلو الرحمن على العرش استوى، فيمكننا أن نفسر هذا الشكل كما فسره بعض المتكلمين المعتدلون وهم بقيه العيد الشافعي ومالك رضي الله عنه، وهل تستطيع ان تفسره كما فسره اهل التاويل كالرازي والزمخشري وغيرهم، وهل تستطيع ان تفسره كما فسره السلفيون كابن تيميه رحمه الله وغيرهم وغيرهم، وهل تستطيع ان نقل تاويلا واحدا من هذه التاويل ثم نكفر الاخرين؟ هو اشوف يا اخ الاسلام، اولا عندما يتعدد الاقوال في قضية ينبغي ان نعلم ان الحق واحد، اي قضية بدنا نصل اليها. اي اذا اتفقنا على هذه ناتي الى قضية. لا شك الحق الذي نحن ندين الله تبارك وتعالى فيه ان الله تبارك وتعالى عندما يعلمنا بصفاته جل وعلا فانما يعني حكمة من وراءها، ما هو عبث يعني. وإنه عندما يقولنا مثلا عن نفسه سبحانه وتعالى بأنه الرحمن العرش استوى وما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي، ويخبرنا عن صفاته ما فقط يعني هي مجرد التفكه ويعني المتعة العقلية، وإنما وراء حكمة من هذا أن يعرفنا بذاته، أن يجعلنا نخافه، أن نعظمه سبحانه وتعالى، من هذه الحقائق. فهذا الذي يعنيه من هذه الحقائق. فأقول كيف نفهم هذه الأمور؟ المذهب الذي يعني نعتقد أنه المذهب الصواب في هذه القضية بصرف النظر عن الأسماء التي ذكرتها هو أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وأن لا نكيف، لأن ذات الله تبارك وتعالى بالنسبة لنا مجهول، فلذلك ما نستطيع أن نكيف يعني ذات الله، كيف تكون يده وكيف يكون وجهه وكيف يكون سمعه وبصره سبحانه وتعالى، لا نكيف هذا، وإنما نثبته لله تبارك وتعالى وفق ما يليق بذات الله عز وجل دون تأويل ودون تحريف. ونرى أن المنهج الذي سار عليه الصحابة رضوان الله عليهم هو أكمل هذه المناهج، أكمل هذه المناهج هو المنهج الذي سار عليه الصحابة. فمثل ابن عباس لما يأتي عند قول الله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء يقول على وارتفع، فتفسير الصحابة رضوان الله عليهم ومن سار على نهجهم لهذه القضية التي زلت فيها أقدام كثيرة نرى أنه كفروه. وإن كان يعني بعض العلماء السابقين قد كفر، لكن كفر يعني بالنسبة إلى القضية لا بالنسبة إلى الأشخاص، يعني نحن نفرق بين الكفر والكافر. فعندما نقول إن الذي لا يثبت أن الله في السماء كافر نعني القضية ولا نعني الشخص بالذات. يعني إيه الشخص بالذات؟ يعني ممكن شخص يكون قد فهم هذا المعنى من عالم نقل له إياها أو إنسان نقل له إياها وعلموا على هذا الصورة وما فيه من الحق وظن أن هذا هو التفسير الصحيح لكلام الله عز وجل. فنحن لا نكفر الشخص بعينه إلا إذا قامت عليه الحجة وعرف الحق وجحده ورده، فهذا المعين. أما القضية فنحن لا نكفر بمجرد التأويل، وإنما نقول من عرف الحق ولكنه أصر على الباطل ونفى كلام الله تبارك وتعالى فهذا هو الذي يكفر فقط، فالمعين لا نكفر. أنا ما أولت بالقرب على فكرة، أنا قلت إن يعني ده ليس تأويلا، أنا قلت ينبغي أن نفهم الحكمة من وراء هذا النزول. نحن لا نؤول النزول وإنما نقول ينزل الله تبارك وتعالى نزولا حقيقيا يليق بذاته جل وعلا، لكن أقول لا ينبغي أن نقف عند مطلق النزول، أنا كإنسان يعني أتعامل مع هذا النص، وإنما أقول ينبغي أن نفهم ما وراء هذا النزول. وراء هذا النزول يعني توجيه الأنظار إلى رحمة الله تبارك وتعالى وقربه من عباده ورحمته بهم، هذا الذي أعني. فأنا ما أولت النص به من نعم ما هو لا إنه عفوا يعني شوف في قضيتين، الشكل ينبغي أن نتقيد فيه والمضمون ينبغي أن نتقيد فيه. يعني أنا ما أقول لك إن اللي بأول ما عنده خوف من الله، لا ما قلت هذا، وإنما قلت إن احنا متعبدين بالقضيتين، نحن متعبدين بأن نفهم يعني كلام الله تبارك وتعالى على النحو الذي أنزله، وأن نثبت له ما أنزله لنفسه بهذه الصورة وبهذا الشكل المعين، ثم بعد ذلك أن نعلم أن وراء هذا الشكل مضمونا ينبغي أن نتوجه إليه. شايف كيف؟ فنحن ما نقول إن مثلا إن الإنسان اللي قد يلغي مثلا بعض الحركات في الصلاة وما يهتم فيها، يعني ما عنده خشوع، ما عنده أي مضمون للصلاة في المرة، لا، قد يوجد بعض مضمون الصلاة، لكن نقول قصر، لأن شكل الصلاة مطلوب أيضا. لا صحيح. ومضمون كامل عنها. لا صحيح. والله سبحانه وتعالى طبعا يا إخوة يعني كلنا متفقون على الكليات والجزئيات من أجل أن نستفيد ونتعلم. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى والذي هو في السماء إله وفي الأرض إله. نعم. وهو معكم أينما كنتم. نعم. وحين جاءت الفتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت في السماء. قال انكحها فإنها مؤمنة. أو كما قال رسول الله أعتقها. نعم. ونحن نعتقد جازما أن الله سبحانه وتعالى في السماء وأنه على عرشه، ولكن هل هذا يمنع أن يكون علم الله وقدرته وسلطته وإرادته أيضا تفسيرا للآية الأخرى وهو معكم إلى الأبد؟ علم الله وقدرته كما تقول ده صحيح، لكن ذات الله لا. نعم. لماذا فسرنا الأولى لأنه معنى بقدرته وعلمه ولم نفسر الأخرى بمعنى العلو والاستعلاء؟ عندك ولما نقول نحن وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ونقول إن معناها إنه هنا إله بمعنى مألوه يعني معبود، لا يكون هذا تأويلا، لأن هذا اللغة العربية تقول هذا. ما مو تأويل، يعني ليس صرفا للنص عن معناه، هذا نفس هذا الإيمان بظاهر النص. فأنت عندما تقول أن فلان أمير في الكويت وأمير في الأحمدي، فهذا ليس معناه أنه شخصين، شايف كيف، وإنما هو شخص واحد. فإله معنى مألوه يعني معبود، فالله عز وجل هو معبود أهل السماء وهو معبود أهل الأرض، يعني أنه معبود في السماء ومعبود في الأرض، وهذا ليس تأويلا. وهو معكم أينما كنتم. الإمام بن حنبل لما سئل عنها قال اقرأ الآية قبلها واقرأ الآية بعدها. الله عز وجل يقول ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فمعية الله تبارك وتعالى، هذه العرب كلها متفقة الآن على أن المعية لها صور. فأنا أقول لمن بأقصى الأرض أنا معك في هذا الأمر، يعني أنا مؤيد لك، مع العلم أن جسمي وبينه وبينه بحار وماكن طويلة جدا. فالمعية لا تقتضي يعني معية الذات، كما قال الله تبارك وتعالى لموسى إنني معكما أسمع وأرى، فبين أن المعية معية السمع والرؤية، فليست المعية يعني هي ما فسرها بعض الناس بأنها معية الذات، وأن الله عز وجل يعني ذاته تعالى سبحانه وتعالى مختلطة بذات الخلق. لا نعم. فهذا ليس تأويلا. إن الله سبحانه وتعالى السماء وعلى عرشه، هل نعني بالسماء جهة؟ كلمة الجهات هذه كلمات اصطلاحاتنا الأرضية، يعني القضية قضية نسبية خالص، قضية شرق وغرب وشمال وجنوب وفوق وتحت، هذه قضايا كثير نسبية بالنسبة إلى هذا الكون الواسع اللي أرضنا لا تشكل فيه هباءة من بحر واسع جدا. هاي القضية. فالذين يعني حاولوا إن هم ينفوا هذه الأمور، يعني مثلا أمور أن الله عز وجل في السماء حتى لا يحصروه في جهة وإنه يكون محصور وهذا من صفات النقص، في الحقيقة ما فيهم قضية الجهات، ما فيهم قضية الجهات بتاتا. وإنما نحن نقول إن قضية الجهة هذه اصطلاحنا إحنا، نحن نثبت أن الله عز وجل في السماء، ولا ندخل على هذا اللفظ قيود قد تحرمنا من الإثبات، مثل قضية الجهة وقضية الجسم وقضية الحيز وقضية المكان. نقول إن كل هذه القضايا قضايا يعني ابتدعت لنفي صفات الله عز وجل. فنحن نقول لا، ننفي هذه الكلمات كلها الإصطلاحية ونثبت الله عز وجل ما أثبته لنفسه. انت تسميها جهة ما تسميها جهة، سميها ما شئت، لكن الرب جل وعلا أخبر عن نفسه أنه في السماء يعني في العلو بلغة العرب، وأن العرش فوق السماء فوق الكرسي فوق السماوات السبع، وأن الله فوق ذلك، وأن علماء السلف متفقون على أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه، وأن من لم يؤمن بأنه جل وعلا بائن من خلقه بذاته فهو كافر. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي عليها الأئمة الأربعة وكل أهل السنة على هذه القضية. فلذلك أقول الاصطلاحات اللي بيجيبها بعض الناس علشان يصرف بها كلام الله تبارك وتعالى عن ظاهره وعن مراده في الحقيقة هو تحكم، يعني كأن الإنسان بيجي يتحكم على النص وكأنه بيقول للرب أنت ما عرفت توصف نفسك أنا أوصفك بالذي ينبغي، هذا في نوع من التحكم. فنحن ليه يعني ليه إحنا نتدخل في القضية؟ الله عز وجل لا يمكن أن يكون قد وصف نفسه بالنقص، فالله وصف نفسه في منتهى الكمال. فنحن يعني مبدأنا ومذهبنا أن نثبت الله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وفق المعاني اللي نزل بها هذا القرآن اللي هو معاني اللغة العربية. وكما قلت لا نأخذ الحكم من آية واحدة، نحن لا نأخذ الحكم من آية واحدة، وإنما نجمع الآيات اللي في المعنى الواحد كلها بعضها مع بعض ونأخذ منها الإطار العام الذي يعني أو القضية اللي هي يعني تثبتها هذا مجموعة هذه الآية في القضية. إلا أن كما يقول الدقيق العيد إلا أن الذين يفسرون النص المحتمل الآية فهؤلاء هم السلف، كما يقول ابن جوزي أيضا هؤلاء هم السلف حقيقة. أما المجسدة وأما الذين يجعلون الله راكبا على العرش فهذا يعني ما أظن. أولا كلمة المجسدة هذه يعني عفوا إساءة أدب من الذين يعني أطلقوا هذا الاسم على من اسم صفة الله عز وجل. شايف كيف؟ خليك معنا شوية بس. فهذا أقول يعني الذين أطلقوا هذا الاسم أساءوا الأدب مع سلف الأمة ومع الصحابة ومع الأئمة، فلم يقل أحد من سلف الأمة هؤلاء الذين نتبعهم أن الله جسد. شايف كيف؟ فأقول هذه إساءة أدب لأنها وصف للصحابة رضي الله عليهم بأنهم يعني ما عرفوا الله عز وجل حق معرفته، هذه ناحية. كذلك كلمة راكب هذه في الحقيقة إساءة أدب أخرى، لأن ما أحد من ما أعلم من السلف قال إن الله راكب على العرش، وهذه كلمة في الحقيقة لا ينبغي أن يصدر بها مؤمن تجاه الله سبحانه وتعالى. عفوا لا لا بس خليك معي، لا كل شيء له حدود، كل شيء له حدود، ينبغي أن نتأدب عندما نتكلم عن جناب الرب جل وعلا. إحنا ما إحنا قاعدين نتكلم الآن عن أكلة ولا شربة، إحنا قاعدين نتكلم عن ذات الرب سبحانه وتعالى، وإحنا بنقول يا ناس خلي عندكم تقوى، يعني هدف القضية كلها أن يكون هناك تقوى. تقوى يعني أخاف الله عز وجل، والرسول يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فتهوي بها في النار 70 خريفا. فإذا إنسان يتلفظ بهذه الكلمة يسيء الأدب مع سلف الأمة ويقول معنى ذلك إنهم يقولون إن الله راكب على العرش، هذه كلمة سخيفة جدا، ما أحد أولا قال هذا. ثم في ناحية ثانية، الناحية الثانية أن لازم المذهب ليس بلازم، لازم المذهب ليس بلازم. فمن أثبت أن الله عز وجل على عرشه اللي يقول له معناه أنك أنت حصرته كذاب، واللي يقول له معناه أنه جسم كذاب، واللي يقول له معناه أنه راكب كذاب، هذه كلها فهم تلزمونه للسلف وهم لا يلتزمون هذا، وما أحد منهم يقول هذا. من أقول عفوا أنت قلت هذا الكلام بصورة المقرر لا بصورة الناقل عن الناس، فأقول إن قوما يقولون كذا وكذا وكذا، أما أنا أعتقد أن الله أن السلف يقولون أن الله لذلك أنا أقول نحن أقول الذين قالوا هذا القول في الحقيقة أساءوا الأدب مع سلف الأمة ومع كلام الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي أن ننقل هذا الكلام إلا مسفهين له ومسفهين لأصحابه، وينبغي أن نحترس كل الاحتراس ونحن نتكلم عن الله عز وجل، لأن من أعظم الخطر أن نتكلم على الله بلا علم. فالذي يريد السلامة سلامة لدينه والسلامة أمام الله عز وجل ينبغي أن لا يخوض في صفات الله تبارك وتعالى إلا بعلم وإلا يبينه. فالذي يسير في حدود النص ويقول هذا الذي يفهم من كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله هذا إنسان ماشي سليم وعلى جادة نيرة. وأما الذي يقول لا والله هذول اللي آمنوا بظواهر النصوص وبفهمها ما فهموا النصوص وأنا حجيب الكمال لله عز وجل من جيبي أنا ومن كيسي أنا وأنتم يا سلف ما فهمتوا شيء وإحنا بنفهم ديت، هذا ما هو الاستواء، ما هو معناه هذا اللي هو استواء معناه الافتلاء، وهذا اليد ما هي معناها المعناها القدرة، وهذا الوجه معناها الوجهة، وهذا المجيء معناها مجيء الرحمة، ويجي كلها يشرمط القرآن شرمطة ويشيله من هنا ديت ويضع له أشياء من عند نفسه وبتحكمه وبهواه، نقول هذا تحكم على الله عز وجل، كيف حتقابل ربنا بكرة وتكلم؟ فليتق الله إنسان يتكلم عن صفات الله تبارك وتعالى. أنا ما قلت إن قلت، ولكن أنا زعلت لأنك أنت نقلته في صورة المقرر، وهذا النقل معلش يعني يقول بعض الناس يقول كذا، ويعني ما معنى هذا القول؟ ذكر الله خير. لما أنزلها الله؟ أحسن، وهذا هو، لا يمكن أن تتعبد الله عز وجل بها كما أنزلها إلا أن تفهمها. ليش بتقرأ قل هو الله واحد في الصلاة؟ قل هو الله واحد في القرآن، إيش فيها قل هو الله واحد؟ أحسن، فيها صفة الله، فكيف لا نخوف، كيف لا نتعلم صفة الله عز وجل؟ الله يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شتان بين إنسان يفهم يقرأ أحد وصمد ولم يلد ولم يولد ولا يبقى لا معنى، وبين إنسان يفهم هذه المعاني العظيمة التي تصف الله بما يليق به، هذا هو التوحيد. فشو ما نخوض؟ يجب، ما نقول نخوض، الخوض غلط، وإنما يجب أن نفهم صفة الله عز وجل وأن نتعلم صفة الله تبارك وتعالى. والمحجوب كل المحجوب، من لا يفهم صفة الله عز وجل ومن لا يعرف صفة الله عز وجل، اللي معرف صفات الله حمار، ايش يعبد هذا؟ ماذا يعبد؟ إله لا تعرفه كيف؟ فلا بد أن نتعلم صفة الله تبارك وتعالى وأن نعرفها على وجه التحقيق لا على وجه التخمين والظن، بل هي أهم من معرفة الصلاة ومعرفة الصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وكل الإسلام، لأن هذه أساس الدين، أساس الدين هو العقيد وهو التوحيد، وأساس التوحيد معرفة الله بأسمائه وصفاته. أما الخوض أن تتكلم فيها بلا علم، ونحن نقول نتكلم في صفة الله بعلم بنص من كتاب الله من أحاديث الرسول صلى الله وسلم عليه تعالى إلى صفات الله عز وجل من القرآن ومن السنة، ولا تضع الكمال لله عز وجل من جيبك. فالخائط في صفات الله حقيقة والملوم هو من يتكلم في صفات الله بلا علم، هذا هو الملوم. أما من يسير حسب النصوص فيرى ما أثبته الله نفسه فيثبته وما نفاه الله عن نفسه عز وجل فينفيه، هذا ماشي في درب السلامة، وهذا هو الطريق الصحيح. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره